الله وغضبه ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك إن ملكة الله ذكر رضا الله يا الله ودته وغضبه قطعه عند التأكسه وسخطه عندهم حيانه وكراهيته عند المسألة في القرآن الكريم التكبر القرآن استدلت أن زبارياته ستبار دونه وأنه جتاك متصف يمجلس مهم لذلك بذي يمجلس مهم من ذلك بقرآن فتكسر لنا بريضة بغضب بسخطنا بالكراهية أن ذي جتاك بحرياته سنكسر على مالكه بجلاله بجلاله ذكر رضا الله يا الله رضا ودك عند التجلس وغضبه رقاهم عند التزرزر وسخطه قيامهم وكراهيته ثلاثهم في القرآن الكريم تعلق قرآن تزرزر وأنه جفاكين الله متصف بذلك أهم بالنا شبهر يتسل يتجلس على الله إن ملكة القرآن صيان لنا وقوله الله من الأنال رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم كنسهم الله وجد اللاكسو بسروا الصراع ملكا متراكسو وجد اللاكسو ورضوا عنه النسهم وجدوا بسسطوا السطوحة جلال رضا الله عند الله رضي الله تبلو فتكسوا وقولوا يمي لو قال جزمو الله ومن يقتل مؤمنا أمين يجدل متعمدا هون بلو يجدل فجزاؤه يزسو كفيو جهنمو جهنم من نبال أسات والسجبة جهنم طبقة من طبقات الناس كعذاب كأسات قطعته عنده راس نشالة عند درجة سعير لضا ومبالا لجهنم ومبالا لجيحي ومبالا لغيا ومبالا كالنسوس عنده من جهنم مبالا فجزاؤه إيه أمانين يجدل سوية هون بلو يجدل سوية فجزاؤه كفية جهنم جهنم خالدا فيها جهنم يستوت كما يعقل يقويا خالدا فيها ويستوى لرجل بجي يقويا وغضب الله عليه اللهم بس لا يتقوط توبتال ولا أنا كرحمة معرقوطال كرحمة معرقوطال رقموطال من نفلق يسنه يسنه من نفلق غضب الله عليه الله يغضب يتقوطال معرقوطال وقوله للا الله قال الله ذلك يهو نباتشو يه أمامواتشو يكفاباتشو لمن نفتلاتشو بأنهم النزيك هديانوش اتبعوا تكتلوا فزقموا النانو ما أسخط الله الله الناس قيم النجرنا الناس قطع نجر سبو وكرهوا تألوا رضوانه السيام يودون الناس السيام يسلقوا لفت الناس يسخوا النجر اندي تنغون لذين عماماتك يكفايهون فملايكوش يضربون وجوههم وأدبارهم في توشاكتون النجر باوشاكتون يجدر سبو ياسك أياتون ونساكتون يساوتوا يسافروا السيام ملايكوش مالكنا ملايك الموت ذلك يهون بث مكنات بأنهم مكناتهم النزي كهديانوت اتبعوا تكتلوا فاتموا ما أسخط الله الله أن يسقط أن الناس أي من أجر سرده وكرهوا تألوا رضوانا يتاكين أن يودون تألوا يتعززوا ثم توحيدا انجالوا سنان انجالوا صلاة انجالوا ومحمد رسالة من انجالوا لذين يسق أي در سبا سيلا الله أجهم من نفلق ودقوا من دنه من الملون ما أسخط الله الله يسقط يسقط الله يسقط كم يستبهرنا وقوله للا الله قال فلما أسفونا سأسقطون جزي فلما أسقطونا أي أغضبونا سأسقطون جزي انتقمنا منهم تبتكلنا تسويل الله سأسقطون جزي تبتكلنا تسويل ها هنا فلما أسفونا له فلما أغضبونا وقوله للا من الله قال الله من الله ولكن كره الله ولكن نجرجن كريه الله الله تعالى انبعاتهم ينسون موتا أي خروجهم موتا تشون تعالى يكهد يمنافق وشن تسبقهم الدوء عبدو قدوا أفكاراتهم عند يوتوا عدرداتهم ولو خرجوا معكم كان من تجار بيوتوا نورو من هذا القلب لله من ينتال وما زادكم إلا خبالا كان أنت لا يتفاس من جل لا يتأمرون الذين ودها لا يتكرر الله منافقون كنبي يدار على جمكم نبر النار ولكن نجر جن كريه الله الله قلنا ان دعاتهم اي خروجهم الى الجهاد معك يا رسول الله كان تجار وينم كان نان تجار موتاتهم قلنا فثبتهم ودوها لا تقرأت عند يوطا تزدقت عليك بيوت نورو عبروك مجاهدين وصار بيك على قلو نورو فرحات اتتتت فرمة على مسمامات افحات ايهن نفسك منافق وتعبروك كتلي بيوت نورو ولكن نجر جن كريه الله الله قلنا ان دعاتهم ينسوا الموتات قلنا من هذا الرجل فثبتهم من هذا كان فثبتهم اي حبسهم ودوها لا تقرأت عند يوطا تزدقت እዚህ ላይ ምን ፈልገው መhall ሸሂዳችን ምን ነው ምን የሚለው ምን ፈልገው ፖይንት ካሪሃ የሚለው ነው ካራህ የስል ቁርአን አልከሪም አላህ ይጣላ ደምል ተነግሯል ማለት ወቀውሉ ሌላ አላህ ቃል አለ ከቡራ መቅፈን ከቁጣ በኩል ተፋ عند الله الله ዘንድ ገዘፈ ማለት ነው ከቡራ አይ አዙመ መቅፈን ይሄ አشد الغضب ነው ከቁጣ የከፋ ቁጣ ማለት ነው መቅፈን ማለት ሌላ ቦታ መቅፈስ ማአት ይሉታል መቅፈን ከመሐሰን ይወጣ ከቡራ መቅፈን ከቁጣ በኩል በጣም ከፋ እንደ አላህ አላህ ዘን አንተቁሉ ልትሉ ማላተ ፈዓሉ የማትሰሩት ነገር ልትናገሩ አላህ ዘንድ ከቁጣ በኩል ከፋ ይላል አላህ የማትሰሩት ነገር ቁራ እንደዚህ እናደርጋለን የማትሰሩት ነገር ይሄ ሰበብ ንዙሉንም እናያለን ኢንሻአላህ አሁን ቀራናቸው አውስ ሪዷ ተነግሯን ገደር ተነግሯን ሶፍት ተነግሯን ከራህያ ተነግሯን መቅስ ቢማዕነ ለገደብ ታደርጉታላችሁ አሰፍ ቢማዕነ ለገደብ ይሆነ ገደብ በብዙ አይነት ተገልጿል ማለት ነው እነዚህ ባህሪያቶች አላህ ባህሪ ናቸው ያአላህን ባህሪያቶች እናረጋግጥ ደግሞ እነዚህኛ የምናገኛቸው አረብያዎች ሰው ልጆች ላይ እንኳን ቢገለጡ አላህ ላይ ያለው አረብያና ሰው ልጅ ላይ ያለው እትፋቁል እስሚ ላይዱሉ አለትፋቅል ሙሰማ ተባብለና ስያሜው መመሳሰሉ ተሰያሜው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ያቺዝ يغضب الله يغضب نعم غضب الله عليهم بلنا الله يغضب والبشر يغضب يتوم لجي قطر الله يقطر قطر شدن الله عربي يوم المساسا يمعنى المساسا عاشد كهون ايه كتبتني اللهم اكي ما برار يوم نجل عشر وده ما برار يوم نجل قوله يمني لو قال رضي الله عنهم الله كان نسو وجدل لكو ورضو عنه الناس سندقمو بسو ستوتانا بكثيو تدستو ويلان رضي الله عنهم الله وجد لكم بما عملوا بفتقموا بسروا السرع من الطاعات يسروا ملكام سرع الخالصة فينا لسو فتقم تدرقى بتسرعك للسرع الله وجد لكم رضي الله عنهم الله وجد لكم بما عملوا بسروا السرع من الطاعات ملكام سرع الخالصة له فتقم لسو بهون السرع وجد لكم ورضوا عنه النفسهم كسو وجدوا مالك تدستوا بما جازهم به بسرعكوا كفية بما جازهم به በሰጣቸው ክፍያ ምን النعيم አዳ ጀነትን ሰጣቸው በዚህ ነሱም ተደሰቱ ወሪባመን ከጌታችን ውደታ ማለት ስብሃና ቅራት የተገባው ጌታችን ከዚህ የምትመጣ ውደታ ሆ አርፈዑ ደረጃት النعيم ከጸጋ ሁሉ የበላይ የሆነች ጸጋ ናት ሆ ይህ የሱሪባ ወሪባ ውደታ ከጌታችን የሚመጣ ውደታ ከጌታችን የሚመጣ ውደታ ወሪባመን سبحانه قرات تتجبوا جيتاكين المتعة ودتا هو يه ودتا تلالك عرفعوا اجد كفتنيون سبتر الله تبقرين عرفعوا درجات النعيم قالوا كتأجى درجة وتس كفتنيون هنا يا الله ريبان يا الله ريبان هذا ستاكي لأسوال جنة نشوه او يسدوها شو ستوتاكي لأسوال او كذب لا إما الله من رضيف عنكم فلا أسقطوا بعده ابد كذبوا على بنان فلالك قيم على قطاباتكم وديت هينسك تشاكسوا اللهلا هذا هو أرفع درجة النعيم قال تعالى الله لك ورضوان من الله كالله هنا وديت أكبر كهل ملاكنا إذا الله أكبر كهل ملاكنا كالله يلا وديت كالله ممتع وديت هو أكبر فقام كلك أجانا الآية من سورة التوبة ورضاهم عنه إن السورة مخصة مجلستاتنا موداتاتو هو رضا كل منهم ياندان داتو رضا كل منهم ياندان داتو موداتاتو نو بمنزلة درجون كلهم درجون موداتون تفكتن لهم يتقبل اللي ستتون ستوطا ورضاهم عنه إن السورة مخصة والدوال مالك هو مالك رضا كل منهم ياندان داتو موداتاتو نو بمنزلة كلهم يجي راسون درجة موداتون حتى يظن اسكم يتقرأ تبدلت انه لن يؤتى

متعمر ማለት ወለዲያ ነው ይቅፍል ያስከበ ነይ ያለሙ የሚያውቀው ሰው አደምየ አደምየ ነው ብሎ ሌላ እንሰሳ መስሎት ይነተው ከጣው እስከ ነው የሚገባው ፍተተን متعمر ሆን ብሎ ገዳ ይባላል ሌላ ነው ተቆሙ ወንጀል የለበትም እንትን የለበትም ምን አይገደልም የተለያየ አህካሞች አሉ متعمدና በخطأ ይገደል የተለያየ ህክም ነው ያለው ነይ ያለሙ የሚያውቀው ሰው አደምየ ነው ብሎ የሚያውቀው አደምየ ከመሆኑ ጋር ደግሞ ማዕሱምነቱን ይያወቀ ማዕሱም መሆኑን ይያወቀ ማዕሱም ሊገለ የነቃ ቢሆን ሊጋደል ይችላል የዛን ጊዜ ቢሞትም ሙጃሂድ ነው ቢገልም متعمد አይባልም አይበደልም ማዕሱም መሆኑን ይያወቀ ሆን ብሎ መጣ ማዕሱም መሆኑን ይያወቀ ጥብቅ ጽዩት ነጣ ንጹህ ማለት ነው ማዕሱም ማለት ፈይቅቱሉ ሊገለው ነው ያንተው ይሄን ሰው ሲገለው ደግሞ በምን እንደ ነው ቢማ ያቀልቡ በሚያየ ብዛት በሚታሰብ አለዘን እንደ በጥርጣሬ በሚናስበው ነገር ሞቱሁ ቢሂ ይሞትበታል ተብሎ በሚታሰብ ነገር መጣ ቢማ ያቀልቡ አለዘን ይባላል አንድ ሰው በትልቅ በዱላ ነገር አምጥቶ የሰው ጭንቅላት ይመታ ዘንጉን ተዋለ ምንድን ነው ይሄ ያቀልቡ አለዘን ان الانسان يموت بهذا ብዛት ማንንም ሳይስባል ይሄ ሰው ይገላል ይሄ ሰው ላይርፉ ሰው ይድናል እንዴ ምን ልበል ነገር አለ አይደል ያቀልቡ አለዘን ማለት ይሄ ነው አልገባችሁ ማለት ግልጽ ነው አረብያው ግልጽ ነው ፈጣንም ሆነ ፈጣን ሊመታ ሊገል ሲመጣ ማዕሱም አይደለም ሊገል ሲመጣ ማዕሱም አይደለም ቢገለው ሰውየው ህግና ሸሪዓ ይላል አንንጀ ያህግ ማለት ነው በሸሪዓችን እንግዲህ ይሄ ሰውየው ሙታአምድ ሳይሆን ምንድነው የሚባለው እንደውም ራሱ ፈጥኦ ስለገባ ይችላል እኮ ከራሱ ላይ ዲፋ እያደረገ ነው ሊገል ሲመጣ ብትገለው አትጠይቅ ምንም ነገር ራሱ ዲያም የለበትም ሊገል ሲመጣ ቀደምት ነገር ተለከው ወይ ቤት ሊዘፍ መጣ ወይ ምስት ሊዘፍ መጣ ወይ ግቢ ይገባ የዛን ሰዓት ባጥላሽን ጣላጥሉ ሲገባ ቢሾተው በሸሪዓችን ምንም እንደማሲያ የለበትም ማሲያ የለበትም ወንጀልም የለበትም ጥራሽ የፈጦ ራሱ ፈጦ እኮ እንትን አለበት ካሳ አለበት የለበትም ካሳ ቢሞት ራሱ ሙጃሂድ ነው የዛን ሰዓት ይገባል መማተም እንደ ዱነ ማለት ይፈው ሸሂድ ሐዲስ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገረ والمتعمد هون بلو جداي مالك هو الذي كن عرب يو الله يعزلك هو الذي يا نو يقصدو عصبو يميتا ما يعلمو يمياقون ادميين ادمي مهونون يياوق انسسا ساي مثلو معصوم دغمو نصو مهونون يياوق له تنقول يمقال مهون فيقتلو يهن سو يجلو نو بما يغلبو بحساباتين امياجل على الظن عند بطرق قاريكن بتام مناسبو نجر يمتابس اقال መታሪያ መውቱሁ ቢሰው ይሞትበታል በሚባል ነገር ቢመታው በትክክል ተወሉሮ ቢመታውና የሆነ ነገር ወይ ቢያስተነግተው ወይ በጣማ ነገር ወይ በማይጎዳ በጠጠር ነገር ቢሞት ይሄ ሰው ኸጧን የሚባል ቢማ ላይ ያቀልቡ አለዘኒ መውቱሁ ቢ አረ አህባሽም ሲተና መከፈት አይ ከልከል ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለህ አህባሽም ነው ምግደል አይፈቀድም ምግደል አሃ ምን አይ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አንድ አካም ደግሞ በጣም ይለያያል والله በጣም ይለያያል ፍቅማችሁ እኛ አህባሽ የሆነ ሁሉ ደስተኛ የሆነ እንትን የለውም ፍርድ የለም አቂዳ ላይ የደከሙ ከመሆናቸው ጋር አንተ አቂዳ ላይ ጠንካራ ከመሆነህ ጋር በንጀት አትወስንባቸው ሁሉ አህባሽ ليس بسواء እኩል አይደለም አህባሽ ካላ ያሉ ቶፕ ቶፖች ነገሩን የሚያንቀሳቅሱ ከታች ያለ የዋህ ዝም ብሎ በግርግር የሚሄድ እንዳለ አህባሽን ሁሉ እንደዛ አይነት ታርጌት ውስጥ አታስገባም ሁለተኛ ፊትና መቀቀል من اجل الفتنه نبعد عن مثل هذا الاشياء ولكنهم قتلوا والله فكم من اهل السنه قتل في لبنان ሊባኖስ ውስጥ ስንትና ስንት አሉ ስናጨፍጭፋል ገለዋቸዋል ማታ ጁማአ ፍጥባ አድርጎ ቅዳሜ አይውል ብዙ ተገለዋል والله من اعرفهم يتجدلوا له كتاباتهم ያችን ያለ ተገለ ለምን ሊባኖስ ላይ እነሱ ናቸው ሙሳድ ነው የሚያንቀሳቀሳቸው ሲአይኤ እና ሙሳድ ከጎናቸው ነው ቀብ ያደርጉታል ወደ ቤት ሲሄድ በእሱም በመኪናው ሲሄድ እነሱ ሲሄዱ ወፈንጅ በምን ጨርሰዋቸዋል አልቀዋል ጁማአሶች ስንትን ውስጥ ራሱ ቆሻሻ ገለ ውስጥ የተገኙ ዑለማ ውስጥ አሉ ከአሉ ስና ገደለዋቸው እዚህ አሉት ገና አጥማቸው ገና ነው በግራቸው አልቆም በግራቸው ከቆሙ በኋላ ግን አንተ ምንም አንንቀሳቀስም አዳና አርክ ይይደ ይሄ በጣም እናቀው ነው ግን አላህ አደራውን እንዳያመጣብን አደራው ተሰባብረዋል አላህ ይሰባብራቸው አረ አላህ ወላይ በጣም አሚን በል وقولوا يميلوا كان فجزاؤه يذي سو كفيو اي اقابو قطاتو في الاخره باخره عالم قطاتو مؤمنين يجدره هون بلو من اندهونه تملكتنا اجدادلو ما انه من الناسون كليه بهالا يجلال بميقبال نجر نمتو نجدلو ايه هون بلو قداي مالا فجزاؤه يذي سو يكفيا اي اقابو قطاتو في الاخره اخره لا يالو قطاتي يجداي جهنم كفيو طبقاتن درجه نو من طبقات الناس ከጀሃነም ደረጃዎች ውስጥ አንዱ ደረጃ ነው ጀሃነም የሚባለው ከእሳት አኺራው ውስጥ ካለ ከእሳት ቅጣቶች አንዱ ደረጃ ነው ድግሪያቸው ይለያያል ለምሳሌ ታሪክ ሶላት የሚገባበት ገያ ይባላል ጀሃነም የሚገባበት ደግሞ ቃፊለነት ካለ እንዴ እነለዋይ የሚባለው ነሰዒር የሚባለው ነጂህም የሚባለው የጀሃነም አይነት አለ አንዱ ጠበቃ ነው ድግሪያቸው ይለያያል በጣም ይሄ ሰው ገዳይ የትስ ነው የሚገባው ፈጀዛኡሁ ጀሃነም የሚባለው ውስጥ ነው የሚገባው ጀሃነም የሚባለው ዋዱን في جهنم እሳት ውስጥ ያለ አንድ ራስ ይቻለ የእሳት ወንዝ ጅረት ጠበቃቱን ደረጃ ነው ምን ጠበቃት ይናር ከእሳት ደረጃዎች ውስጥ አንዱ ነው خالدن فيها الصوت اي مقيمن في جهنم جهنم ውስጥ ይቆያል مقيمن ይኖራል في جهنم جهنم ውስጥ ይኖራል جهنم ውስጥ ይኖራል ይኖራል ዝንተ ዓለም እንደካደ والخلود خلود ማለት خالدن فيها ማለት والخلود هو المكس الطويل لرجم ጊዜ ይቆያል ማለት ነው لرجم ጊዜ ይቆያል ማለት ነው እንጂ ዝንተ ዓለም ይቆያል አይደለም ሰው ገዳይ ሙእሚንም ቢሆን ለምን ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كشرك ይቻለ ሁሉም ይማራልና ولكن ابن عباس الزلاجي قال له ابن عباس ان ابو هريره ان عبد الله بن عمرو ان الحسن البصري ان الضحاك الذي قال ايه سويه ليس له توبه يعني مؤمنين يجدل زنت عالم جهنم توبه يادرهم اه كشرك ميجر من غير الله توبه يتقبل قاتل الناس دين لا يتقبلوا والله بتاع ما يخسر ان ابو هريره رضي الله عنه وقت من يجي بتاع ما يخسر ولكن عند من ملكته نجر على العلماء والشام لعله جهنم خالدا فيها بالوال جهنم خالد نو بالوال خالد ما له دم مختنق ለረጅም ጊዜ ቆያል ማለት እንጂ ገደብ የለውም ማለት አይደለም ይሏቸው እነዚህ ነው አገደብ የለውም ይኖራል ዝም ታለ ابن عباس ይናል ታላቁ ምፈትየ በቃ ይሄን ان قاتل النفس لا توبه له ነፍስን ያጠፋ አንድ ሙእሚን የገደለ ሰው ተውበት የለውም ማለት ምን ማለታቸው ነው ለምን ሌላ ቦታ የቁርአን አለ ለምሳሌ እሱን بنመለከት والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال الله قال لا شرك عليه نفس يلا تقف ذموت يالشر يهن يسرو جهنم يستقيالو يواردالو يلنا يوم القيامه جهنم يدرارربباتوال قالنا الا من تاب توبه يادرب الا من تاب يتسبشنا له وقت اوكيت نو غداي ذموت يسرى شرك يادرجن سلازي ايه نفس هنا قران سلالن توبه كادرجا عند تو مين بيجلم انكو كجهنم موطاط هايكر كجهنم موطاط هايكر بهذا النص ليلا النبي عليه الصلاه والسلام حديث من الملك النبي عليه الصلاه والسلام تعرفون الرجل الذي قتل في تعوذ كعينه في بني اسرائيل جتنا ذي نفسه جدلون اسرائيل تاكلت اسرائيل التاريخ ينظر النبي عليه الصلاه والسلام بحديثه في الحديث الصحيح قتل في تعوذ كعينه ثم دل على رجل ليساله كيف حكم هذا عندت اندهونه لنقيق هنا سو زند قال مرتنا هيده يا سو من نبر راهب نو هيدنا نقيقو رجل قتل في تعوذ كعينه نفسه فهل له من توبه توبه عليه سويه بلو طيقو فقال لا فكيف قتل في تعوذ كعينه نفسه 99 الناس تجلو عندت لو الله يمروا الله راهب نو ذم له املاكي نو علم يلو እሱ ዘጠናዘጠኝ ነፍስ መቀረፍን ነው እንጂ ያየው የአላህን ተውበት ስፋት በሩን ስፋት አላየም ተውበት የለውም ማለት እዛው ደግመው እሱ ስንት ሆነ 100 ሞላበት فدل على رجل عالم ليلى عالم ዘንድ ደግሞ እንዲጠይቅ ጠቆሙትና ሄደ ዓሊሙን ጠየቃቸው ለምሳሌ አንድ ሰው 100 ነፍስ ገደለ ተውበት አለው ብሎ ጠየቃቸው فقال ليحل بين التوبتي وبين الله او بينك وبين الله بان تنبع الله مكافل ما نوت على قال يجب ان يسلم او توبت الله بايهون عندي نجل لنجر عبد انت يعني هبت هذا البطان ما اتيا بوتان ما اتيا سر هبت بوتان لأكتي فذهب الى قرية تلك القرية فيها عباد صالح جداد بسوي كانوا ادهي دالو ايه هدي يقول من جل لا يموت تعرفون تعرف هذا الحديث ابوتان لك تعرفه من جل لا يموت መላእክቶች መጡ የጀሃነም መላእክቶችና የጀነት መላእክቶች መጡ ተጨቃጨቁ የጀሃነም መላእክቶች ይሄ ሰው አንድ ገን አልተገደ አልጾመ ጌታውን አላመለከ መቶ ነፍስ ገሎ አአኛ ይዘን ይላልና ወደ ጀሃነም የራህማዎቹ ደግሞ የጀነት መላእክቶች ደግሞ ተውበት አድርጎ ወደ ኸይር ቦታ እየሄደ ስለሆነ እኛን ዝም ምን ሄደዋል እዚህ መካከለ ሌላ መላእክታ መጣ አላህ ነው ይሄን ሁሉ የሚሰራው ሌላ መላእክታ መጣ ያስተርክ ሽማግሌ ሆኖ ሁለቱን የመላእክታ ግሩፖች ማለት ነው መካከለ ይገባና ኢሱ አልአርድ አላችሁ መሬቱን ለፍኩት አላችሁ አልቡዕድ الذي بين الشخص او الجنازه بجنازهنا وبين القريه التي اتى منها كمرتبت هاجر استودكبت ከወደቀበት እስከሚሄድበት ያለውን ርቀት ለኩና ኢላማሁ አቅረብ ኢለይ ቅርብ ወደ ሆነ አገር ይፈጣል ሲለኩ የትኛው ቅርብ ሆነ ተገኘ ወደሚሄድበት ተውበት አድርጎ ወደሚሄድበት አገር አንድ ዝንዝላከም እንደው ምን ይላሉ ወፊ ሪዋያቲ ኡኽራ በሌላ ሪዋያ እንደው ምን ይባላል ጠጋጠጋበይ ብሏታል አላህ እዚህ ያለችው ጠጋበይ አላት የሚሄድባት የመጣበትን አገር ደግሞ ተለቀጫላ ስለዚህ አንድ ዝንዝላከም እንደው ማስከሬኑ ተሰጥቶ ብሎ ገብቷልም ይላሉ ይሪዋ ያለ አላህ ከወፈቀ እንደዚህ እና መጨረሻ ላይ ምን አገኘ መላእክተ ረህማዎች ይዘው ሄዱ ስለዚህ መቶ ነፍስ ገሎ ምህረት አግኝቷል ይሄ ሰው ይሄ ሐዛ ደግሞ የሸርዑ መንቀብለና ከኛ በስተፊት የነበሩ উম্মዎች የነሱ ህግ የኛ ሸሪዓ ይሆናል ማለም ይንሰኹ ሸርዑ የኛ ሸሪዓው ድካላደረገው ነው ያ የቁርአን ንሳለ ኢንላሁ ላ ይግፊሩ አይሽረከ ቢሂ ወይግፊሩ ማ ዱነ ዛሊከ ለመን ይሻአለ እንዚህ ጋር ተደማምሮ ምን ይሆናል ምን ይሆናል ተውበትን ይቀበላል አላህ ማለት አልገባችሁ ማልኩት አልገባችሁ ስለዚህ ምን ብለዋል ዑለማዎች ለአለሁ አራት ነገር ሊኖር ይችላል ብለው ነው ያገናኙት ለአለሁ የገደለው ካፊር ሊሆን ይችላል ومن يقتل مؤمنا متعمدا جدايو من እንደሆነ ምነቷ ተነገረ ومن يقتل مؤمنا يجدل فجزاؤه جهنم جدايو ማን ነው ካፊር ሊሆን ይችላል ካፊር ከሆነማ በግድያ ምን እናፈራራዋለን መጀመሪያም ካፊር ነው አይ እሺ ይበቃል ብሎ ገሎት ሊሆን ይችላል አሉ ይበቃል ብሎ የገደለ ሊሆን ይችላል ይበቃል ብሎ ከገደለ ባይገለው መጀመሪያ ሙእሚንን ይበቃል ብሎ ፈኩም መስጠራቱ ያከፍራል አሁንም የገባ ወደ ጀሃነም በክፍረቱ ነው እሺ ምን ይሁን አይ ዋናው ትልቁ ነገር ያገኛት እንዳለው ትቀርባለች ያሏት ለልሐቅ ፈጀዛኡሁ ጀሃነም ጀሃነም ነው ከፍያው ኻሊደን ፊያ ማለት ረጅም እድሜ ይቆያል መለለቀ ረጅም እድሜ ይቆያል ዝንተ ዓለም ባይሆንም እንደካፈው وغضب الله عليه وغضب الله عليه الله بذي سوي لي تقوطتو بطال اكوطتو بطال معطوف يه معطوف نو تيايزو يمتانو تيايزو يمتانو على مقدر ووستواج انت الزفر بالله على مقدر كمقدر قال التيازن مقدر على مقدر على مقدر ما لم يدن بوستواج انت هنا قال الذي قال الله دل عليه السياد يقالو عفتاكي متقوبن بوستواج الزوست لي ذر بالله የተደበቀ ፈርድ አለ አመጣጡ ራሱ ከጀዛኡ ጀሃነም ብሎ ወገዲበ ከጀዛኡ ጀሃነም ወገዲበ ጀዛኡ ወገዲበ ነው አይ ጃአለ የሚል ፈርድ አለ እዚህ ወደቀ ፈርድ ማያያሻ ማለት ማዕጡፉን የተያዘ ነው ወገዲበ الله የሚለው ማዕጡፍ ነው አላ ሙቀደድን በውስጣዋቂ የሆነ ታዋቂ የሆነ ደለ አለህ ሲያቅ የቃሉ ያረሰ ነገሩ የቁርአኑ አስተካክ የሚፈጽመን ማለት ነው ደለ አለህ ሲያቅ ማለት የቁርአኑ አስተካክ አመጣጡ ያረሰ ነገሩ አደረደ اي جعل جزاءه جهنم وغضب عليه جعل من الله اي جعل ادرج جزاءه كفياون ادرج مؤمنين يدجلن سو جهنم جهنم ادرجت ليلا وغضب عليه تقطعبت من الله ضرب ضرب لا ينو ما يياز يالبن ضرب اسم لا يكون فجزاءه له لبن يايزو جزاء له اسم نه غضب له ضرب خاص ضرب نو ضرب اسم لا يياز محمدنا محمد نو انجي محمدنا متى منامن ايبال ተማንተ እስም ላይ እንደምለው ዘርባ ተጠቀም ዘርብና ስም በእንዳይያዝ ወይ ስምና ስም ወይ ዘርብና ዘርብ ነው የሚያዘው የትምርት ፍራታች ነው ራሱ አርገባችሁ መልካችሁ ሶርቲ ፍን ሸጣችሁ እሺ ወላአነ አይቆረደሁ አላህ አረቆታል አባሮታል አረህመቲ ከሱ ከእዝነቱ አባሮታል ወላአኑ ለአን ማለት ሆጥርዱ ማባረር ማለት ነው ከከሰ ወልኢባአት ማራክ الرحمة الله كالله زنت مراك وين مراك لا نبال ايه اصلت غضب ينبال على مالكم وانو احكامنا اللي يقرن يلنا يفلقن من يميلون من يميلون ضربنا وغضب الله عليه يميلون الله يقتل مالكم سو يقتل الله يقتل بيني ولت قطا الا اذا وقولوا يميلون قال دغمن ذلك بانهم ذلك يهم هنا بس مكنات ملائكة وتن يربذبو يكافرو تني كهذا عن النفس لا يتعلو بس مكنات بأنهم النذي كهذا عنه اتبعوا تقتلوا النان فجأة ما أسقط الله الله الناس أي من جر ذلك بأنهم أي ما ذكر من الآية كبالفوا آية تنجروا قبلها كذبت آية بفيت يلتشو آية من شدة توفي الملائكة يا ملائكة أجداد يكفبت للكفار كهذا عن السنة فاشل وصوت واشل يكفبت من أجل أنهم كافروا يسلهون ذلك من القول اللي جملة عرفت نجلا من ملسه ذلك يهمني هو نبت من هو نبت يهوني تقدم عرفت نجلا على القول من هو نبت من هو نبت من اللي نعرفه ملائكة يكهذا عن السنة فاشل أعميت أنك رباتهم ما يكفوا باتهم مكانات مالتهم في الآية قبلها كذلك آية بفكرة تذكرت تتنقرت لك من شدتي تنكاريون توفي الملائكة يا ملائكة أجدادا للكفار هادانو سنسي جلوات يجب الدبون ونفساتهم الموتو يتنكر باتهم لمن دين وكتب عليك من أجل ذلك بذل مكاناتنا بمن مكانات تكتبوا اتبعوا سلفة أمون ونزك هادانو من ما أسخط الله الله الناس أتعنا قل سلفة أمون أي من الانهماك يا الله الناس قطعنا جر من جنه لمثال من الانهماك مزفك في المعافي وانجلس مزفك أني مثل والشهوات سميت المحرمة ارمهون سميت مزفك أني مثل إينو الله الناس قيم نجر تكتبه لذيهنو من درس باسو شدتا توفل ملائكة يملائكة وتأجداد نفسهم توتر عسك أي توتون الموت بسك أي الموت بسك أي خوف الملائكة يملك أجداد اللي كفبت من الكفار كهدانوشن من أجل أنهم سلهونون وقاتلوا ستبعوا ما أسقط الله الله لم يفقي من أجل ثلاثة أمونه من الإنهمات مزفك مفزم في المعافي وانجلس مزفك معنيفاته والشهوات المحرمة رمبهون ومأسنتون سميكوا مزفك عشونه وفريه رضوانه يمن فلقيت أنه كأيوس أهون كقرانه ما أسخط الله سخط ما لم ندمه الفجر الله لم يسقط الناس أي من أجل ثلاثة رونا يا الله يسخط عارف الله يسخط نعم يسخط وبنو آدم يسخطون إذا سخط الله وسخط البشر فأدي سواء لا يتماسك أين نسخطنا ما أسخط الله رسوا أن يفلق حكم لا يدك تأثير وكرهوا رضوانه إن لو ندمني وكرهوا تألو رضوانه أي كرهوا تألو ما يرضيه جثاتين الناس تستون نجر أرو تألو جثاتين يودون نجر تألو من الإيمان ما منني مثل والأعمال الصالحة ملكهم سراني مثل تألو وكرهوا رضوانه جثاتين يودون الناس جثاتين الناس تستون نجر تألو من دونهم يودون نجر أي كرهوا ما يرضيه الله الناس تستون نجر من الإيمان مثل والأعمال الصالحة مثل تألو الله رضوانه يالو راسه من دنه رضوانه الله يمنحه نجر الله يرضى يدرس تالي ودال مالكنا شنو من نفلقه هنا وقوله للأمي الله قال الله فلما أعترفونا أي أغضبونا شاس قطن جزي انتك أمنا منهم تبك الناشر وللفتن أموتن للجنادر شاس قطن جزي فلما أعترفونا شاس قطن جزي انتك أمنا منهم تبك الناشر أعترف معناه الندم هنا أتاتي هنا عاسف معنى الحزن هنا عاسف بالتلو عام صوري من لو أنهم يتفكر عاسف إما لو فقال يا عاسف وبيضت عينه من الحزن إلى الله نبي الله يعقوب يا عاسف وين تجازي بلو على كفو نبي الله يعقوب من الحزن عين الشورى ستكائر ونبي من الحزن كتجازي يتنسى فلما عاسف هنا شاف الزنين جزيارين شاف الزنين جزيارين فلما أغضبونا كيف قلتون جزي انتك أمنا منهم تبتلنا السويلة تبتلنا السومالك أي عقبناهم قطعنا السويلة والانتقام انتقام هو أسد العقوبة يكفى قطعت انتقام البلد بكالنا قطعت الله يلقو بكالمانت بدعان يكفان سنسى موراسه بدعان زجنا ينبضى فلما أتفونا كيف قلتون جزي أي أغضبونا كيف قلتون جزي انتك أمنا منهم تبتلنا السويلة أي عقبناهم انتقمنا منهم مالك أي عقبناهم قطعنا السويلة والانتقام انتقام ذكى المالك هو أشد العقوبة يكفى قطعنا السويلة مالك فلما أسفونا يملون المسلقة انتقام النسو ما أي كلاكل أهباش مهونة جميعيوش ይሄንን ይቀበላሉ። እንትካም እንትካም እንትካም غضب ማለት ማዕናው እንትካም ብለው የሚፈስሩ እንትካም ለምን غضب የሰው ልጅ ባህሪ ነው። غضب የአላህ ባህሪ ካደረግነው ሰው ጋር ይመሳሰልብናል አሉ። ሰው ጋር ይመሳሰልብናል አሉ። እንትካም የሰው ልጅ አይበቀልም እንዴ? እንትካም ሁሉ ጥፋት እንዲያጠፉ ሆኖ እዛም ሌላ ሌላ ነገር ውስጥ አትገባ። وقوله للا الله قال لنا ولكن نجر جن كريه الله الله قال لا اندعتهم ينزهن سوت موتعتهم قال لا إلا اي ابغض الله الله قال لا خروجهم موتعتهم منافقوتهم معكم كان انت كمجاهدين وكبار صحابيوتهم من دجن ملاك ولكن كريه الله اندعتهم يمنافقوتهم موتعتهم قال لا اي ابغض الله الله قال لا خروجهم موتعتهم معكم كان انت قال للغزوي لزمتا موطاتاتهم قلع انا من هذا الرجاتهم فتبقهم اتقراتوا اتقراتوا قدراتوا بقى زادة من فلقوا يهون يهون نقر فلقوا سنفوا اندقروا هذا الرجاتهم ولكن على الظاهر عبد الله سؤال جهاد وطنا يا لك وطن الله سؤال ان دايوت اذن وستن وستعتهم بلا انت تكتسوا بالبرة خروا فتأنكوا بيت لقوا مهد ما نهد فرك ركب لو خرجوا فتبقهم اتقراتوا اي حابتهم اتقراتوا عن القروض كموطات معك انت دار يا رسول الله انت دار اللي اوطوا اجداتهم انداتوطوا بلو نيازداتهم انداتوطوا بلو نيازداتهم عارلم هذا كون وقدرن له بقدر بكون الله عند جهاد رجاتهم اما شرعان ازواتهم شرعان ما جهادوطوا بلوان عبروا فتبتهم اي حابتهم اجداتهم عن الخروج كموطات معاك انت دار وخزلهم عوارداتهم اثنفتهم قضاء وقدرن بقدر بوستاني انديك ارواد رجاتهم وان كان بيهون منكم وان كان ይሆንም እንኳ قد امرهم بيعذاتهم እንኳ بالغزو بزمتهو بيعذاتهم እንኳ شرعاً بشريعة بيعذاتهم እንኳ ግን ውስጥን እንዲቀሩ አድርጓቸዋል ሌላ ነገር እንዳያመጡ واقدرهم بيعذلاتهم عليه ود جهاد مهد بيعذلاتهم እንኳ حسن بظاهر سنه بظاهر ጉልበት አላቸው አቅም አላቸው ኢኮኖሚም አላቸው መውጣት ይችላሉ واقدرهم بيعذلاتهم عليه ود جهاد መውጣትን حسن على الظاهر በግልጽ ቢያስችላቸው እንኳን ወላኪን እንዳይሄዱ አደረጋቸው በነጥብ ተፈጠጡም ማለት ምን እንደሆነ አስቀራቸው ማለት ምን ማለት ነው አትሄዱ አላችሁ ምን ማለት ነው ሸርዒ ነው ከውንይ ነው ከውንይ ነው አማ ሸርዓን አዟቸዋል ወይን ካነ ቢሆንም እንኳን ቀድ አመረሁም ያዘዛቸው ቢልገዙ በዘመቻው ሸርዓን በሸሪዓ ባዘዘቸውም እንኳን አዟቸዋል واقدرهم عليه بيعذلاتهم من قحسن بضاي لكنه نجر جن لم يعينهم عليه بعذذاتهم نجر لا ارداتهم على جزاتهم لكنه نجر جن الله لم يعينهم على جزاتهم عليه بجهاد لا يندوطوا لحكمه يعلمها السلم يوقات قبل السلم يوقوا طلبوا ده على كبرته لحكمه يعلمها السلم يوقات قبل وقد بينها في الايه التي بعدها كذلك انقططلو بالله انقط حكمه النجرنا وقد بينها قلت ادرغوت على حكمه لمن انذكرتو التي بعدها كذبتهم كقرانات بهالا بلكون قلت ادرغوت تقول بميلو قال لو خرجوا فيكم كنانته قال ابرو بيوطو نورو ما زادكم ايتمروا لاشهم نبر ايتمروا نبر الا خبالا طفاتن انجا ايتمروا لجهاد ونا يتطال هرب شترنس بتبت نجر من يامتو وي انديفرون من يادرغو وي ونا ياكم صبربر يادرغالو يتصادبو من يال من يال ይሄ ነገር አንችለውም ይላል ወን ነው خرجوا فيكم بنانته አብረው ተቀላቀለው ቢወጡ ኖሮ ሙናፊቆች ማዛዱኩም አይጠምሩላችሁም ነበር الا خبالا ምንን እንጂ ፈሳትን እንጂ ስለዚህ كريه الله ያለውን ምን ፈልገው እንጂ الله ይጣላል የሚለው وقوله የሚለውን قال انه كبور مقتن ሶስት ይቃለች كبور مقتن الله كبور مقتن ከቁጣ በኩል ከፋ ከቁጣ በኩል በጣም ከፋ የሚለዋል ከቡረ ማለት አይ አዙመ ዛሊክ ይህ በጣም ገዘፈ ከፋ ፊልመክቲ በቁጣ ወሆ መቅተ ማለት አልቡግዱ ጥላቻ ወይንም ደግሞ አሸድል ገደብ አሸድል ቡግድ ነው ከቁጣ በኩል የከፋው ከጥላቻ በኩል የከፋ ጥላቻ ምን ይባላል መቅት ይባላል ከቡረ መቅተን ከጥላቻ በኩል በጣም ከፋ ገዘፈ አይ አዙመ ዛሊክ ገዘፈ ፊልመክቲ ቁጣ ወይንም ጥላቻ ወሆ ቡግድ ወመቅተን መንሱቡን አለተኒ ከቡረ ከበደ አን ከምን በኩል ከቁጥር ከምን ከቁመት ከምን መቅተል በተሚዝ ነው መንሱብ የሆነው ይላችሁ ነው መንሱብ ማለት ምን ማለት ነው ፈተሃይ ሆኖ መቅቱን አላለ መቅተን የሆነበት ምክንያት በተሚዝ ነው ከቡረ ብለን ሌሎች ነገራቶች መግባት ይችላል ከቡረ ሱልጣን ከቡረ طولك كبورة كذا كبورة كذا كبورة كذا ما نمي جبا مقتل عند مقتل ستاس جبا نفسنا مساردو لازم منصوبون على التنجيلات كبورة مقتل كتلا كابت كل كفة أن تقولوا لسلو ما لا تفعلون يما تسروا في النجل ما لا تاكيو الله زند بتعني تتألانو إلى الله أي ما لكم أن تعيدوا من أنفسكم كراساتو قال كده لتجب خيرا خير جرتاتو ثم لا تفو كذا لا تمولو بما وعدتم بجباتو قال كده لا تمولو هي الله زند كفتن يقول حياة الإسلام كفتن يقول حياة أن تعيدوا من أنفسكم كراساتو من لتعدلكم قال كده لتجبو خيرا ملكام سران سران لن بلاتو قال كده لجبتاتو ثم لا تفو لا تمولو بما وعدتم قال بجباتو النجر ينو يما تسروا في النجر من نادر مالك وقد ورد في سبب نزولها يتعى يورد السبت مكنات عن ناسا سوت من المؤمنين كأمانيان سوت قبل أن يفرض الجهاد جهاد كما الدنجو بفت يقولون انده لنبت من لنبت وددنا عند ودنا جسب لنان لو أن الله الله بيادرقو أخبرنا بنجر نصر نبرا بأحد الأعمال كسراوتوس بتعاني نودون بنجر لنا سنعبل به بالنسر ربت جسب لنود نبرا حال فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم لنبيه نجراته من على الله أن أحب الأعمال كسره اللجب توجاده إيمان بالله با الله مامن لا شك فيه يتذكر الله با الله مامن يمجم مريم النشا أساسات المعجدة كذا وجهاد أهل معصيته وانجلن يوشننا بدلن يوشن مواقات يملو قتلا الذين خالفوا الإيمان إيمان يتتعرض سويت مواقات ولم يكروا به يهن من مكبل عقاقات با الله ما من يهن من ما يكاد سبتنا جل ما كرش عليه من يميلون يكبراته وجهادي أهل معصيته وانجلنوتين مواقات الذين النزا وانجلنوت خالفوا الإيمان إيمان يستعرض فعاد إلى وطوط نسوه ولم يكروا به يهن أن فإيمان يا أمنت يالتك يا لمن بس نسوه فلما ولم يكروا به أيد الإيمان من مطلب إيمانا هون آمنوا لا يتقبلوا بس نسوه عند واقضوا تحجزوا فلما نزل الجهاد يجهد آياتي من أجزي كريها ذلك أناتهم سوش كاللوك من المؤمنين كمؤمنون فعام تقوموا إهما اندتنا لقلن بيقاتنا تتنهدنا وشرت عليهم أمره قدروا بطعم أستجرات الجهاد موتات أستجرات فقال الله تعالى الله اندهانا يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناك تسوش وقفاتك لما تقولون إش لمن تلالات ما لا تفعلون يما أثروا تنقر لمن قلت بلالات صالات جبتوا من البرادة المجمّنة؟ هل جبستم؟ أوكي أنا أفتّم تقال الشاهد من الآيات كأنكت أصد من نبي ونقم من دلو أن نكريها أجد كأنكت أصد وصف الله الله تجلت على بالغضب تقوطة والربا عندما يود واللعب عندما يراجب والانتقام عندما يتبكر والكراهية عندما يتألع والآسف عندما يدبنو؟ من دلو آسف؟ من نبر آسف؟ غضب والمكر بكياني وينم دمو بمكس مالك بمعنى البغض شج البغض نبلنا بل نزل اندم يتجلد عون علفت عاوت ستكرتنا النزل بحرياته سلي الله بحرياته سمات من ما انا اقولك سو نترز مدل زمان يتفلقون وهذه النزل يقرانا سو كلها هلا سو من صفات الافعال يدرجت بحرياتنا سو يدرجت يذات يا اكل سيهون يدرجت بحرياتنا سو يدرجت ككستت جار كايزو ميكستونا سو الله يناقجمو نجر سيفتر نو عدل ميكيمو بحريو عدل በባህሪው ሳይሆን በባህሪው ቁጡ ነው በባህሪው አይ ነው በባህሪው እንደዚህ ነው ሳይሆን የሆነ ነገር ሲፈጠር ነው ቁጣው የሚነሳው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ባህሪ ሲፈጠር አፍዓል ይባላል እንደዚህ አይነቶች وهذه النذي كلها كلهم من صفات الافعال يدرجك ባህሪ ናቸው التي يفعلها የሚያደርጋት የሚፈጽማት ሆነ ጀለ ወዓላ ለልሃጃ ለሆነ ጌታችን መታሻአ በፈለገ ጊዜ ኢዳሻአ ሲፈልግ كيف يشاء እንደፈለገ بفلك جزي إذا شاء فيفلك كيف يشاء إن فلك قطو يجمع سوري لله يجسنا دي قطو ديكري عن عماني لا يمي قطو عماني ونجل مأسيا زمو سيسرا يمي قطونا عند مشرك شرك سيسرا يمي قطو بقطو إلا يجب كيف يشاء كل فلك نمي قطو لذلك يام يام يسرعوا لهم أولهم لا يمي قطو لما نتارينا مي قطو بطانا نتول لتالك سنجي إيه صفة الأفعال الضلال كدر جتبار يمي ياز بحرينو አልገባችሁም መሰለኝ ሲፈተን ፍዕልዬ አይገባችሁም ገባችኋል ሲፈተን ፍዕልዬ ማለት ከሆነ ከስተት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ባህሪ ነው ለምሳሌ አላህ ተናገረ ሲፈተም ፍልያሉ ዛትይ ነው ነገር አላህም ካራናገረ ንግዱን አናገራችሁ ምዕራጅ በሄዱ ግዜ ሲፈተም ዛትያ ነው ፍልያሉ ፍልይ ነው ለምን ከክስተቱ ጋር ተያይዞ ነው የተፈጠረው ነብዩ ልክ ሲሄዱ ነው ያናገራችሁ አላህ የሆነ መቅሲያ ሲሰራ ሲቆጣ ሲፈተም ፍልይ ይሄ ነገር ስለተሰራ ነው ተቆጣ በባህሪ ቁጥ ነው ማለት አይደለም በባህሪ ቁጥ ነው ማለት ልክ እንደ ረህማን አይደለም እናደርገው እንደ ረሂም ነው ረህም ሲፈተም ምንድነው ሲፈተም ፍልይ ነው ከክስተቱ ጋር ተያይዞ ያላህ አለም ደፋችሁ واهل السنه اهل السنه يثبتون ذلك ان الذين بحرات استرغبطوا لله لجهتهم كما اثبته لنفسي الله لا راسي يجبنيال بلو اندارغغطه كله على ما يليق بجلاله كالالهيابنته غير بنهد ملكه رب الله يسفيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته